والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قسم الله تبارك وتعالى الناس في هذه الآية لثلاثة أقسام: سابقون أولون من المهاجرين، الأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. فمن أراد النجاة عليه اتباع المهاجرين والأنصار بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الاتباع في القرآن لم يأتي إلا لثلاثة: اتباع ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتباع النبي أو الأنبياء الذين يتبعون النبي الأمي الآية، ثلاثة: اتباع المهاجرين والأنصار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، جزاؤهم ماذا يا رب؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. كيف لمن يقول أن الصحابة مرتدين، كيف يعد الله تبارك وتعالى جنات للمرتدين؟ هل يعقل هذا أيها الناس؟ فرضي الله عن المهاجرين والأنصار وجعلني الله وإياكم من المتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.